أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا يا فضيلة الشيخ من ليبيا من المستمعات ميم وألف وفاء. هؤلاء الأخوات أوردنا في رسالتهن عددا من الأسئلة، سوف نجتهد في عرض ما لم يتكرر عرضه قريبا منها. من ضمنها سؤال عن حدود ما يكشفه الرجل أمام بناته وأولاده من بدنه، أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن الأدب الإسلامي أدب في ذروة الكمال وفي أعلى مكان من الحشمة والحياء، ومع ذلك فإنه يجوز للرجل أن يجلس عند أولاده من بنين وبنات كاشف الرأس، بادي الذراعين والعضدين، بادي ما تحت الركبتين، بادي الصدر إذا احتاج إلى ذلك، كل ذلك لا حرج فيه. والعورة التي لا يحل كشفها عند القدرة على الستر ما بين السرة إلى الركبة، فهذه لا يحل للرجل أن يبديها لأحد، فلا يكشف فخذه ولا يبدي ما فوق عورته وتحت السرة. العورة المغلظة هي السوأتان، ولكن السوأتين لهما حرم، فحرمهما ما بين السرة إلى الركبة. الاحتياط يجعل المرأة مانعا أنظار الناس أن ترد إلى ما بين الركبة إلى السرة، ولو بدا شيء من ذلك بدون قصد ولا استهتار فلا حرج، أي لو بدا أسفل الفخذ عند الركبة أو انحدر الإزار عن معقد السر وسط البطن قليلا بدون قصد فلا يكون مرتكبا محرما بهذا، لما في ذلك من الخلاف عند أهل العلم، ولما حصل في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في غزوة خيبر. ومع ذلك فإن الاحتياط ولزوم جانب الحياء مما تتطلبه السيم والعادات والأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، فما فوق السرة وما تحت الركبة لا محذور فيه، وما بين ذلك محل إشكال وحرج، فينبغي التحرز في ستره، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا سؤال عن ما يجوز للمرأة أن تكشفه أمام محارمها من الرجال، وأيضا في حالات الضرورة لو احتاجت إلى علاج في ظهرها مثلا، فهل يجوز لأخيها أو لمحرمها أن يداويها فيه؟ تختلف الحال بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء عن الرجال، فالنساء يتعين على المرأة أن تجتهد في ستر عامة جسدها، وقد اختلف العلماء في جواز إبداء الشعر للمحارم، هل يجوز للمرأة أن تبدو كاشفة الرأس عند إخوتها وبنيها وأبيها وأعمامها، أو أنه يجب عليها ستر ذلك؟ صحيح عدم الوجوب، وأنه يجوز أن تبدو حاسرة الرأس. أما ما يتعلق بما يجب ستره فيجب على المرأة أن تستر عن محارمها ما بين الركبة إلى النحر، فلا تبدي صدرها ولا أعالي ثدييها ولا كتفيها أمام محارمها، لما في ذلك من الصيانة ولما يترتب على كشفهما من الابتذال والتساهل والجرأة على إبداء المفاتن، فإن المرأة والرجل إذا اعتاد واحد منهم إبداء شيئا مما يستحي من إبداءه وتمرن على ذلك واعتاده وألفه، صار لا يستحي أن تبدو منه أمور لا يحل إبداؤها. وكلما لزم مرء الحياء واعتنى للتمسك به كلما جلب لنفسه الخير، كما جاء في الحديث الصحيح إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فصدر المرأة وبطنها وأسافل فخذيها كل ذلك يحرم إبداؤه لمحارمها، ولا شك أنه يكره لها أيضا أن تبدي ما وراء ذلك من أسافل العضدين والساقين، وكلما كانت أشد عناية بستر سائر جسدها عن محارمها ما عدا الوجه والكفين والقدمين كلما كانت أقرب إلى أسباب رحمة الله وأكثر فائدة لمن يتأسى بها ويقتدي من بنات وأخوات ومن يختلط بها من نساء المسلمين، والله أعلم. أثابكم الله. هؤلاء السائلات من ليبيا يسألن أيضا يا فضيلة الشيخ عن الوعيد الذي ورد في حق المرأة التي تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، ويقولن بأنه صار من المعتاد أن تخلع المرأة ثيابها في بيت أخيها مثلا إذا باتت عندهم وتلبس ملابس النوم، وأيضا في بيوت الأفراح لتبديل الملابس ولبس ثياب للفرح وبعد ذلك خلعها ولبس الثياب العادية، وربما عند الطبيب أيضا للحاجة إلى ذلك أو في المستشفى في حالات الولادة وما شابهها، فنريد بيانا لهذا الحكم. ليس هذا هو المقصود في خلع الثياب، وليس القصد من خلع الثياب الذي جاء فيه التغليظ استبدال ما تلبسه المرأة في مكان لا يراها فيها رجال أجانب ولا يراها محارم عند خلعها هذه الملابس، وإنما المقصود أن تهتك الستر الذي عليها وأن تبدي ما يحرم إبداؤه على لغير زوجها، فتبديه على مرأة من غير زوجها، فهذا هو المحرم. وما جاء في هذا السؤال الأخير أعادني للسؤال الأول، وهو ما يمكن أن يتولى النظر إليه أحد المحارم عند علاج جرح في ظهر المرأة أو كتفها أو في أي مكان من جسدها ما عدا السوأتين. لا حرج في ذلك إذا لم يوجد امرأة تقوم بذلك، فإذا وجد النساء يقومن بذلك فلا يحل للأخ ولا للأب ولا للعم ولا ابن الأخ ولا ابن الأخت أن يتولى علاج المرأة إذا أمكن أن يقوم بذلك امرأة أخرى، لما تحتاج إليه الحالة من مماسة وشد اللحم ونظرا إليه وتدليك ونحو ذلك. أما عندما لا يوجد من يتولى هذا فلا حرج أن يتولاها من يتحقق بفعله الغرض دون ضرر، وكذلك فيما يتعلق بالطب عندما تحتاج المرأة إلى إبداء شيء يحرم إبداؤه لغير زوجها يجوز إبداؤه إذا لم تجد طبيبا طبيبة امرأة أن تبديه لطبيب إذا اضطرت إلى ذلك، ولا يجوز أن تبدي شيئا من أماكن عورات النساء من ثديين وبطن وظهر وما غير ذلك، لا يجوز لها أن تبديه لرجل مع إمكان الاستغناء عنه بامرأة أو عدم الضرورة إليه. لا يحل للمرأة أن تذهب لمجرد أدنى ألم أو صداع أن تجلس أمام طبيب ذكر يقلب غالب بدنها وينظر إلى أماكن متعددة من جسدها أو يعطيها علاجا في عضلة الورك بدون حائل مع إمكان أن يقوم بذلك امرأة أو زوجها، وإذا فعلت مع إمكان حصول ذلك ممن لا يحرم عليه النظر لجسدها تكون بذلك عاصية هي، ويكون الذي يمارس هذا العمل معها أيضا عاصيا بفعله، والأمر خطير. وجزى الله البنات الليبيات على هذا السؤال أحسن الجزاء، وأكثر من أمثالهن اللواتي يسألن عما يتعلق بأحوال النساء ويعتنين بما ينبغي أن تتجنبه المرأة المسلمة. المرأة المسلمة ينبغي أن تكون قدوة في العفة قدوة في الحياة، قدوة في الصيانة والتصون عن تعريض أي موضع من جسدها لأنظار رجال لا يحل لهم النظر إلى ذلك المكان. ومن سأل عن سؤال وترتب على سؤاله جواب انتفع به الآخرون كان لصاحب السؤال من الأجر بحول الله مثل ما يكون لطالب المعرفة والعلم للعمل به من الأجر بحول الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. ما الحكم في من يزوج بناته دون استشارتهن؟ يكون قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رضينا بهذا التزويج وأجزنه صح ولا حرج، وإن لم يرضينا فالمرجع في ذلك إلى القضاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا العيم أو الثيب حتى تستأمر. وفرق بين الإذن والأمر، تستأمر يؤخذ أمرها بالتزويج بأن تأمر بعقد نكاحها، وتستأذن بأن تسكت. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عندما قيل له: إن البكرة تستحي فلا تنطق، قال: إذنها سكوتها. لا شك أنه من المعلوم أن المرأة لا تستحي أن تقول: لا أريد هذا الزوج بأي حال، وقد تستحي أن تقول: أريده. هذا إنما يوجد الحياء غالبا في الأرياف والبوادي والأماكن التي تقل فيها الخلطة، وأما في الأماكن التي يتوفر فيها التعليم العصري وتختلط البنات بالمعلمات المتعلمات الدارسات على الأنظمة المتطورة كما تسمى، فقل أن تجد واحدة لا تكون في جرأتها أشد من الثيب، ومع ذلك فيبقى الحكم كما هو. ولو تعلمنا إذا سكتت فلم تأذن فلم تنطق بالرفض جاز تزويجها ولو لم تكلم إذا كانت ذكرا، والثيب لا بد أن تقول نعم، وإذا لم تقل نعم كرر عليها الاستئذان. أما إذا زوج الأب ابنته الثيب أو البكر وتولى عقد نكاحها ولم ترفض، فإن هذا السكوت والقبول لواقع الأمر يعتبر رضا وإجازة لهذا العقد فيصح النكاح، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هؤلاء السائلات يسألنا عن كتابين ويطلبنا رأي فضيلتكم في هذين الكتابين. الكتاب الأول فقه العبادات لحسن الملطاوي كذا، والثاني كتاب التخويف من النار لابن رجب، نرجو الإفادة. أما كتاب فقه العبادات للملطاوي فأنا لم أقرأه، رأيته ولم أقرأه، وأنصح السائلات إذا كنا يريدنا كتابا في الفقه أن يقرأنا، والذي يبدو أن الفقه السارية في ليبيا فقه الإمام مالك، أن يقرأنا رسالة ابن أبي زيد القيرواني، فهي رسالة قيمة فيها عبادات وفيها عقيدة سلفية سليمة، وليس فيها تأويل، وإنما شرحها أول ما فيها من النصوص السليمة، فهو كتاب مفيد مختصر. وأنصح السائلات بأن يكثرن من قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الفقه العظيم النافع. وأما كتاب التخويف من النار للإمام الحافظ ابن رجب فهو كتاب ثمين ومهم ومرقق للقلوب ومعين للعبد على أن يأخذ بأسباب الاستعداد قبل أن يصل إلى ذلك الموقع الذي فيه هول وأهوال وعذاب ونكال. ومعلوم أن عامة عذاب القبر بسبب عدم التنزه من النجاسات من البول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول. والحديث الآخر الذي في الصحيح عندما مر النبي بقبرين صلى الله عليه وسلم وهما يعذبان فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نسأل الله السلامة من الحال هذه وتلك، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردتنا من الأردن من السائل ألف عين جيم. هذا السائل يقول: إذا كانت هناك زوجة تهمل زوجها وتجعل أكثر همها في خدمة أولادها من ذكور وإناث متزوجين أو غير متزوجين، وعلى ما أظن أن هذه الزوجة تنظر إلى أن أولادها في الكبر أنفع لها من زوجها، فما حكم عملها هذا؟ أفيدنا أفادكم الله. الواجب على الزوجين أن يكون كلما تقدمت بهما السن أشد تعاونا وأقرب إلى بعضهما وأشد حرصا على مصلحة كل واحد منهما وأرفق بصاحبه، ولا شك أن جزاء الرفقة الطويلة والحياة السابقة أن تتبع وتلحق بشيء كثير من الرفق والعناية والإعانة، لا سيما إذا احتاج أحد الزوجين إلى عطف صاحبه ورفقه وبره ورفده، فإن التعاون على البر والتقوى مطلوب من سائر المسلمين، وهو من الزوجين أشد لزوما وأكثر أجرا. ثم إن المرأة كلما سخط عليها زوجها بحق تعرضت لسخط الله وغضبه، وكلما غضب عليها زوجها بسبب تعمدها فعلا لا يرضى، كلما كانت متعرضة لعدم التوفيق في حياتها والعذاب بعد مماتها. الواجب أن يحذر المرء عقوبات الله سبحانه وتعالى، ولا تدري المرأة كما لا يدري الرجل ما الذي ينفعه عند الاحتياج، فقد تظن المرأة أو يظن الرجل أن الأكبر من أولاده أو أن كبارهم يكونون أكثر حنوا عليهما وأشد رأفة بهما، فقد تنقلب الحال ويحتاج أحدهما إلى رفق الثاني ورفده بدلا من ما يتطلب إليه ويتطلع إليه من ولده. فالواجب أن يعرف قدر الصحبة الطويلة والعلاقة المتقدمة ليحصل بذلك بإذن الله التوفيق والسداد، والله المستعان. بارك الله فيكم. يقول: الزيادة في الأكل على حاجة الإنسان مذمومة، لكن ما الحكم إذا أصر الإنسان على ذلك لدرجة أن هذا الأكل يضره أو يسبب له مرض، أو أكل نوعا من الطعام قد نهاه الطبيب عن أكله، فهل هذا العمل حرام؟ أفيدنا أفادكم الله. الإسراف في الأكل مخالف لمقاصد الشريعة، فإن الله لما ذكر الأكل قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، الله لا يحب من أسرف في الطعام. من أسرف في الزيادة في الأكل ومن أسرف في التفنن بأنواع الطعام إلى درجة الإسراف والتبذير وإتلاف المال بغير حق، وإذا أكل المرء ما يضره فهو أيضا يكون عاصيا، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فإذا أكل ما يضره عصى الله جل وعلا وسبب نفسه للهلاك، فإذا نهاه طبيب حاذق فاهم مأمون عن أكل طعام لأن ذلك الطعام يضره، لا يجوز له أن يأكل ما يضره، فليست نفس المرء ملكا له ولا يملك إتلافها. ولذلك كان من يقتل نفسه منتحرا ملقا في نار جهنم يستعمل ما جعله سببا في هلاكه في نار جهنم، نسأل الله العافية. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا السائل جواد كاظم من العراق من السماوة يسأل: يا فضيلة الشيخ، عن الأذكار التي تقال أو التسمية قبل الأكل وبعده والتحميد بعد الأكل، هل يلزم في ذلك الجهر مثلا أو يكفي أن يقولها الإنسان سرا في نفسه؟ المقصود أن يقولها، أن يقول الذكرى تلفظا لا بالقلب، وأفضل أن يرفع صوته بحيث يسمعه الحاضر ليتذكر فيذكر الله كما يذكره هذا الشخص. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وجاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه عند البدء به. وجاءت قصص على النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة لا يبدأون بطعام حتى يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام به ويسمي، وأنه كان في مرة من المرات ما شعر إلا بجارة صغيرة كأنما تدفع للطعام، فأمسك يدها صلى الله عليه وسلم قبل أن تضعها في الطعام، وإذا بأعرابي كذلك فأمسك يده وقال إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا بهؤلاء، وإن يده في يدي مع يديهما، أو كلمة نحوها. والشيطان إذا قدم الطعام فلم يسمي آكله شاركه فيه، فإن سمى في أثنائه تخلص الشيطان مما أكل، لأنه لا يستسيغ طعاما ذكر اسم الله عليه. في المشروع أن يسمي المرء، وأولى به أن يجهر بحيث يسمعه أكيله، أما أن يسمي بقلبه فهذا لا يجزي، والله أعلم. بارك الله فيكم.